بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ما هو تعريف العزيز يا أخوان؟ البيقوني معنى تعريف العزيز، ها؟ ما رواه اثنان، ما رواه ماذا؟ اثنان في أقل الطبقات، يعني لو روى جاء عندنا هكذا إسناد واحد اثنين ثلاثة، ماذا يسمى هذا الإسناد أو هذا الحديث؟ غريبا، العبرة في هذا الفن بالقلة، العبرة في فن الحديث العبرة بالأقل، فإذا كان أقل الطبقات ما دون الصحابي واحد، في طبقة واحد، وفي الثانية اثنان، وفي الثالثة ثلاثة، نقول هذا غريب، واضح؟ ثم بعد ذلك إذا جاء عندنا ماذا؟ إسناد في أقل طبقاته اثنان من دون الصحابي اثنان، ماذا يسمى هذا؟ يسمى عزيزا، يسمى ماذا؟ عزيزا. وهذا الغريب قد يكون واحد عن واحد إلى آخره، ما في إشكال، وقد يكون العزيز اثنين عن اثنين إلى آخره، نقول هذا من باب أولى أن يكون ماذا؟ عزيزا، أن يكون ماذا؟ عزيزا. فإذا جاء عندنا ماذا؟ حديث في أقل طبقاته أربعة، في أقل طبقاته ماذا؟ أربعة، ماذا يسمى؟ مشهورا بشر، وهو بشر، إذا كان في أقل طبقاته ثلاثة نقول هو مشهور بشر، ما لم يبلغ حد التواتر يا أخوان، ضروري هذه. فإذا كان عندنا ماذا؟ سند فيه ثلاثة فأكثر، فيه ثلاثة يبدأ من الثلاثة فأكثر، الأول فيه ثلاثة، الطبقة الثانية فيها أربعة، الطبقة الثالثة فيها خمسة، الطبقة الرابعة فيها عشرة، نقول ما لم يبلغ حد التواتر فهو من قبيل مشهور. هذه الثلاثة الأقسام من أي أنواع الحديث؟ الأحاد، من أقسام الأحاد. إذن الأحاد غريب وعزيز وكذلك يعني ماذا؟ مشهور. ما الفرق بين المستفيض والمشهور؟ ما ذكرنا وأحصل ما نذكره. طيب، هل يلزم أن يكون الغريب والعزيز والمشهور صحيح؟ لا، ما يلزم، لأن هذا أمر يتعلق بالسند، قد يكون صحيح وقد يكون حسن وقد يكون ضعيف، ما يلزم، إنما هذا يقال فيه مشهور، هذا مشهور، الكلام عليه صحة وضعفا ما لنا علاقة به، صحة وضعفا ما لنا علاقة بهذا الشيء. طيب، المصنف ماذا قال في تعريف العزيز؟ عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، هذا صحيح؟ يعني بمعنى إذا كان أقل الطبقات ثلاثة عند المصنف ماذا يسمى؟ عزيز، هذا مو صحيح، وإذا كان في أقل الطبقات اثنان أيضا عنده عزيز، معنى أن العزيز قد يأتي على هذا ويأتي على هذا، يأتي على هذا وعلى هذا، إذن هذا التعريف ماذا؟ ليس بجامع ولا مانع، ليس بجامع ولا مانع. نعم. طيب، ومنهم من صحح يعني عدل العبارة، منهم من عدد ماذا؟ عدل العبارة. والمشهور بماذا عرفه؟ أن يرويه في أقل الطبقات ما فوق الثلاثة، يعني بمعنى إذا كان في أقل الطبقات ثلاثة لا يسمى مشهورة عند المصنف، هذا صحيح ولا ليس صحيح؟ ليس صحيح. لكن مع هذا إحنا نقول ماذا يا إخوان؟ نقول على الأول وعلى الثاني صحيح عند من؟ عند بعض المحدثين، بعض المحدثين كان يقول عزيز إما اثنان وإما ثلاثة، والمشهور ما فوق الثلاثة، هذا مروي عن بعض ماذا؟ المحدثين، ومنهم ابن مندة كان يرى أن هذا عزيز وهذا مشهور على ما ذكر ماذا المصنف عليه رحمه، لكن نقول استقر ماذا؟ استقر الاصطلاح على ماذا؟ على ما ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله، ان في اقل الطبقات اثنان وفي اقل الطبقات ثلاثه، ان هذا يسمى بالمشهور والعزيز، والا هذا قول للمحدثين يا اخوان، هذا قول لبعض المحدثين، قول لبعض المحدثين. ثم انتقل للبيت الذي بعده، انتقل للبيت الذي بعده، قال معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم، ومبهم ما فيه راو لم يسم، معنعن كعن سعيد عن كرم، ذكر ما يتعلق بالمعنعن والمبهم، وعرف المعنعن بالمثال فقط، عرف المعنعن بالمثال، كقال كعن سعيد عن كرم، هذا تعريف بالمثال، هذا يسمى تعريف بالمثال، وإلا تعريف المعنعن ما رواه بالعنعنة، ما رواه الراوي بالعنعنة هذا هو المعنعن، وما رواه الراوي بالأنأنة هذا يسمى المؤنأن، فعندنا مؤنأن وعندنا ماذا؟ معنعن، ما رواه الراوي بقوله أن فلانا قال كذا أو عن فلان، نقول هذا معنعن، ما رواه الراوي بالعنعنة أو بالأنأنة هذا هو الحديث ماذا؟ المعنعن والمؤنأن. ما حكم الحديث المعنعن؟ حكم الحديث يعني ماذا؟ هل يعني ماذا هل العنعنة تدل على الاتصال؟ نقول لا تدل على الاتصال ولا تدل على عدم الاتصال، نقول لا تدل على الاتصال ولا تدل على عدم الاتصال، ما عندنا يعني مطلقة تبقى على هذا، فليست دالة على ماذا؟ على الاتصال، وليست دالة أيضا على عدم ماذا؟ الاتصال. فمتى تحمل على الاتصال؟ متى تحمل ماذا على الاتصال؟ إذا صرح. نقول إذا لم يكن الراوي مدلسا وقد لقي شيخه، إذا لم يكن الراوي مدلسا وقد لقي شيخه فحدث عنه بأن أو عن، محمول عليه شيء؟ على الاتصال، محمول على الاتصال. واضح هذا يا إخوان؟ نقول الراوي إذا كان يعني قد لقي شيخه، قد لقي ماذا؟ شيخه، ولم يعرف بالتدليس، فقال أن فلانا أو عن فلان، محمول على الاتصال بغض النظر صحيح ضعيف حسن. حين نتكلم على ما يتعلق أن محمول على الاتصال، الآن حملت على الاتصال. أما إذا كان معروف ماذا؟ بالتدليس. إذا كان معروف ماذا؟ بالتدليس، فلا تحمل إلا في حال، فلا تحمل إلا ماذا؟ في حال. ما هي هذا الحال؟ إذا صرح، إذا صرح بالتحديث. إذا كان مدلسا لا تحمل على الاتصال إلا إذا صرح ماذا؟ بالتحديث أو بالسماع. هذا فيما يتعلق بمن؟ ما يتعلق بالمعنعن، وهكذا يلحق به المؤنأن. ذكر القسم الثاني وهو ما يتعلق بالمبهم، كأن يقول عن رجل أو عن جماعة أو عن بعضهم أو عن ثقة، حدثنا الثقة إلى آخره، هذا يسمى ماذا؟ المبهم. وما فيه راو لم يسم، وما فيه راو لم يسم، أي لم يسمي هذا الراوي، أبهمه، قال عن رجل أو عن جماعة أو عن بعضهم أو عن ثقة أو حدثنا الثقة إلى آخره، هذا يسمى بالمبهم. والإبهام قد يكون في السند وقد يكون ماذا؟ في المتن. الإبهام قد يكون في السند وقد يكون في المتن. المشهور عند المحدثين أن الإبهام في السند، وهو ماذا؟ أن يقول عن رجل. ما حكم هذا لما يقول الراوي عن رجل أو عن جماعة أو عن بعضهم؟ نقول هذا ماذا حكمهم؟ حكم الحديث هذا، حكم السند، إذا قال عن رجل ضعيف، نقول هو ضعيف، نتوقف فيه حتى يفصح لنا عن هذا الرجل، فإذا أفصح ننظر فيه، من هو هذا الرجل؟ قال محمد بن علي، ننظر له ثقة صدوق وكذا، أمر آخر. لكن إذا قال عن رجل نقول ما نقبل منه، فإن الإبهام يعني ماذا؟ يعني أوسع من يعني مجهول العين ومجهول الحال، مجهول العين ومجهول الحال أوسع منه فيما يتعلق بكذلك يعني ماذا؟ بالجهالة المبهم. فإذا قال عن رجل ما يقبل منه، إذا قال يعني ماذا عن زيد هذا يكون يعني أحسن حالا، يعني يروي عن هذا الشخص اثنان أو يروي عنه ماذا واحد، يقال مجهول الحال ومجهول العين. لكن إذا لم يعرف أصلا قال عن رجل، نقول هذا المبهم، فهو أشد يعني ماذا بعدا من كذلك يعني مجهول العين ومجهول الحال. فإذا قال الراوي عن رجل نقول ما نقبل هذا الحديث، لأن من شرط الحديث ماذا؟ المقبول أن يكون ماذا؟ عدلا ضابطا، وهذا ما نعرفه لا بعدالة ولا بضبط، من هو هذا الرجل؟ فنتوقف فيه. فإذا أظهره وأبانه قال هو محمد بن علي، ننظر في ترجمته، مقبول قبلناه، ضعيف ضعفنا إلى آخره. فهذا هو المبهم. والإبهام إنما يضر ماذا؟ في غير الصحابي، فإن الصحابة كلهم ماذا؟ عدول. فلو قال التابعي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نقول هذا الحديث من طريق مبهم ما نقبله، نقول هذا مش صحيح، لأن الصحابة كلهم ماذا؟ عدول. معنى ذلك أن المبحث فيما دون الصحابي، التابعي تابع التابعي وأدناه، إذا قال عن رجل نقول ما نقبل هذا الإسناد، لا نقبل هذا الإسناد لوجود الإبهام فيه، لأن من شرط الحديث المقبول أن يكون راويه ماذا؟ عدلا ضابطا، وهذا ما نعرفه لا بعدالة ولا بضبط. فإذا أفصح عنهم قال هو زيد، من هو زيد أيضا؟ نبحث حتى نقف عليه. هذا فيما يتعلق بالسند، ما يتعلق بالمتن لا يضر، وهو أن يقول ماذا؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذا وكذا، إحنا ما يضرنا، إحنا نريد الحكم. إذن الإبهام فيما يتعلق بالمتون لا يضر، الإبهام فيما يتعلق بالأسانيد هو الذي ماذا؟ يضر. لهذا قال معنعن كعن سعيد عن كرم و ومبهم ما فيه راو لم يسم، فذكر قسمين وزدنا القسم الثالث وهو ما يسمى بالمؤنأن، ما يسمى بالمؤنأن. حنيف اليوم بحث حديث جزاه الله خير بحثا ما شاء الله، هو حديث علي ما يتعلق يغسل من بول الجارية ويرش، يغسل من بول الغلام، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، يعني بحث بحثا موسعا جزاه الله خير، وخرج بخلاصة أن حديث علي يعني مخرجه قتادة، وروي على الوجهين موقوفا ومرفوعا، فهو من قبيل قصر الإسناد، من قبيل قصر الإسناد. فنريد يعني أخذ يعني أيضا يبحث أن حديث عثمان كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته مذا في الوضوء، كان من حديث عائشة، من حديث أنس، ومن حديث عثمان. فمن يبحث أن بحث لكن مرتب منظم بالرجوع لكتب ماذا العلل بصوغ الإسناد، ولأن يجعل يصدر الحديث بالحديث الذي في الكتاب، اجعل الحديث عند أبي داود أصلا، ثم بعد ذلك يذكر من خرج الحديث وأخرجه فلان وفلان وفلان إلى آخره، ثم يذكر شواهد الحديث، حديث أنس وحديث عائشة، هل تصلح يعني تعضد حديث عثمان فيما يتعلق باستحباب تخليل اللحية أو لا يصلح؟ أمنين يبحث تبحث جزاك الله، وحنيف تبحث هذا الحديث ولا باقي؟ أنت أكملت صح ولا لا؟ أيها أكملت حديث علي، جزاك الله خير. طيب ذلك الأخ فخري أيضا جزاه الله خير. فالبحث طيب يا أخوان، يساعد على أن الإنسان يتعود كيفية البحث والترجيح، كيف يبحث وكيف يرجع على الطريق الذي مرت معنا، تجعل يعني الحديث اللي عندنا في بلوغ المرام أصلا، ثم تقول تنظر من أخرج الحديث مع كتب المراجع الذي أخرجته، مع كتب المراجع الذي أخرجته، ثم دراسة الأسانيد، ثم بعد ذلك الحكم على الحديث، ثم الرجوع لكتب العلل، ثم الرجوع إلى كتب العلل. فإذا انتهيت منه الحديث هذا أصلا تقول مثلا ضعيف، ثم تنظر هل الشواهد أو ما الشواهد، جاء من حديث أنس، جاء من حديث عائشة، هل تشهد له أو ما تشهد له، أو أنها لا تصلح ماذا في الشواهد والمتابعات لأنها معلة. فنريد خلاصة فيما يتعلق بحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته ماذا في الوضوء، قلنا أن هذا الأمر على الاستحباب، هذا الأمر على الاستحباب، ومر التفصيل عليه. بقي السؤال لا سيد. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل من السنة أن يجلس الرجل المتزوج حديثا في بيت يعني أهل زوجته قبل أن يأتي إلى بيته؟ كيف هذا؟ يعني يجلس في بيت عمه فترة، يعني يتزوج في بيت عمه؟ أيوة، يعقد أبو زوجته يبقى عندهم، يعني أيوة. الزوج يبقى عندهم، أيوة، ثم ينتقل إلى بيته، يعني هل من السنة هذا؟ ما هو من السنة هذا، النبي عليه الصلاة والسلام أخذ عائشة، أخذوا لعائشة إلى بيته، إلى بيته، جهزوا عائشة رضي الله تعالى من بيت أبيها، بيت أبي بكر الصديق، فأرسلوها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم دخل عليها. أما يبقى عند بيت أهل المرأة، هذا خلاف العادة وخلاف الوارد، خلاف العادة وخلاف الوارد، بنتهم وفي بيتهم ورجل أجنبي معهم، الله، خلاف العادة هذه، الله أعلم يعني، خاصة إذا كان عندهم مكان، عنده مأوى وعنده بيت، ينقلها إلى بيته أحسن له، أو إلى بيت أهله. أما يبقى عندها وعند في بيت أهلها، هذا خلاف السنة وخلاف المعتاد، خلاف السنة وخلاف المعتاد. وأيضا قد يضيق عليهم، قد ما يكون عندهم بيت، ما في إلا غرفة للأولاد وغرفة للزوج مع زوجته، هذا ما يصير قفاق السطوح ولا فين سيجلس. لكن مثلا إذا هم سمحوا، يعني ما في مشكلة إذا سمحوا، لكن حتى الرجل هذا ما سيأخذ راحته بين عمه وعمته، قد ربما يكون مع أخوات مع إخوة، سبحان الله، والزوج قد يكون له معاملة خاصة مع زوجته، سبحان الله، أشياء مهمة على ما يحصل يعني. هذا ظهر على خلاف المعتاد، خلاف السنة هذه عادة عندكم صح؟ في كل اندونيسيا، كل البلاد، ها؟ في كل البلاد العادة هكذا، لا إله إلا الله. وهي استحباب، يعني استحباب ولا يلزمونك بهذا؟ ما في إلزام، يعني هذا راجع إليك أنت، تريد تأخذها بيتك خذها، ولا يجبرونك يعدوا من الشروط في الزواج. ندري الله أعلم، إذا كان من الشروط ما يخرجها إلا أن يبقى عندهم، وكم يبقى؟ يبقى أسبوع. الله، وقد عنده بيت، الذي عنده بيت يذهب، الذي ما عنده بيت ما في إشكال، لكن الذي عنده بيت أو عند أهله بيت يعني ما يستطيع يقول أنا أريد أخذها ما أبقيها هنا، هل يجبرون على هذا؟ يعني ما يجبرونها. الله المستعان. عندكم المغاربة هذا ما في، خذها تمام أبو يمن كذا. اليمنيين الزواج يمشي لك، أي تبغى عند أهلها إيش تريد؟ الأخ المغربي مثل عادات اليمنيين، تمام ما شاء الله. بقي عند الأخوة عندكم العادة هذه، يبقى الزوج مع الزوجة في نفس البيت، ها يأخذها إن شاء الله، تمام هكذا. الله المستعان. الله. هذا أيضا يسأل يقول كان أحب اللباس للنبي عليه الصلاة والسلام الحبارة، الحبارة أيوة يعني التي هي مزينة كذا عليها خطوط و يعني أتابعها من اليمن، يعني يسأل هل فيها يعني من صفاتها أنها فيها علوية وسفلية، يعني مركبة من جزئين أو لباس واحد، يسأل على وصف لباس أبيض مخطط، لباس حبيرة يعني ثياب مخططة، يقول قالوا يعني أتابعها من اليمن، لكن كيفيتها الله أعلم، هذه كيفية هذا اللباس. وهذا أحد الأخوة يسأل أحسن الله إليكم، يقول هل بعد الفرائض البهية ندرس تحفة أهل الطلب أو مباشرة قواعد ابن رجب؟ واحد، إحنا نأخذ المتن أحسن، قواعد ابن رجب قوي، قواعد ابن رجب الشرح يعني تريد تشرح قواعد ابن رجب صعب، هذا كبير، هذا يأخذ العمر كامل، لكن تحفة أهل الطلب، تحفة أهل الطلب الذي هي تلخيص العلامة السعدي عليه رحمة الله، تحفة أهل الطلب هي تقريد، يسمى التقريد يعني ماذا، تحفة أهل الطلب في تقريدي قواعد أصول ابن رجب، ماذا فعل السعدي عليه رحمة الله؟ أخرج الفروع الفقهية لابن رجب وأبقى القواعد فقط، فهذا هو تحفة أهل الطلب، هذا الذي ندرسه بإذن الله عز وجل. أما أصل الكتاب هو كتاب ابن رجب، كتاب طويل، تفنى دونها الأعمار، تفنى دونها الأعمار، كم ستأخذ فيها؟ صعب. وهنا أيضا استفسر يقول متى نواصل درس نثر الورود مع مراغ الصعود؟ إن شاء الله بعد الدورة، إذا رجعنا الآن تحضيرات الدورة وأمور، سنذهب حذر موت من أجل الدورة العلمية، وبعدين إن شاء الله إذا رجعنا إن شاء الله نرجع إلى دروسنا بإذن الله عز وجل. جزاك الله خير. طيب، الله بارك الله فيك.